بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية، من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: يكره للرجل خضاب يديه ورجليه لأنه تشبه بالنساء، لا إذا كان هذا يعني شيء من التداوي. أحيانا يستخدمون الحناء يعني نوع من التداوي، صار هذا ما عاد اسمه زينة ولا عاد اسمه تشبه، في حاجة له. يعني وجع الأقدام أحيانا يعالج بمثل هذه الطريقة، والغالب ما بس يعني ما بيخضوا القدم كلها كما يعني تفعل النساء، وإنما يخضون أحيانا مثلا ما بين الأصابع وتحت الأصابع بقليل أو نحو ذلك. مثل هذا نوع من أنواع التداوي. يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب، يعني خضاب شعره ولحيته إذا بلغ الشيب، تغيير الشيب يعني، وليس يعني نعم تغيير اللون الذي خلقه الله عز وجل عليه من سواد أو شقرة أو نحو ذلك، إنما المراد ما يتعلق بالشيب. ولو في غير حرب، قال: الخضاب بالسواد مكروه. مكروه يعني تحريما. وقيل لا، هناك يعني قول نعم للاطلاع. أما في الحرب ليكون أهيب في وجه العدو فممدوح، ولإرضاء زوجته فمباح. يعني على حسب متعلق به، إذا كان للتزين نعم وإظهار الشباب ونسيان يعني الكبر أو تناسي الموت الابتعاد منه فإنه مكروه، أما إذا كان من أجل إرهاب العدو فهو ممدوح، إذا كان الغرض مباحا فهو مباح. الأفضل مشاركة أهل محلته في إعطاء النائبة، لكن إذا كانت في زمن كان أكثرها ظلما فمن تمكن من دفعها عن نفسه فحسن. يعني ما يسمى الآن بالضرائب، إذا كان الحاكم قد أوجبه على الناس بوجه صحيح لمصلحة ولا يوجد مال في بيت المال نعم، فينبغي أن يشارك، يستحب له أو الأفضل له أن يشارك. أما إذا كانت ظلما فإذا كان يستطيع دفعها عن نفسه فليفعل. فمن تمكن من دفعها عن نفسه فحسن، وإن أعطى فليعطي من عجز، يعني يحاول أنه قدر المستطاع يقللها. بالنسبة للضرائب في مجال الشغل المالية والمحاسبية دائما عندنا هي مشكلة، إنه صاحب العمل يخليه قدر الإمكان يلعب مشان يخفض من قيمة الضرائب، فهو مثل في عقد بيناتهم، أنا لما وافقت لك على هاي الشركة أنت بدك تعطيني هاي النسبة، هو بس بعدين بلش يلعب. بس عم يعطيها بحق ولا بغير حق؟ يعني أنا من حقي في الأصل، من حقي أن أتجر وأن أفعل إذا كان لا يضر بالأمة. بعدين إذا كانوا يعني يظلمونه بفرض أشياء عليه بدون حق، فهو يقول لك إن استطاع أن يدفع عن نفسه أو استطاع أن يعني يقللها يدفع ما استطاع. هل الاتفاق اللي سبق بيناتهم إذا كان اتفاق بحق نعم، بسم الله. وإذا كان اتفاق وقع ولا شوف، هذا ما عاد اسمه اتفاق. أنا بمنعك من حقك إنه أنت تتجر وتبيع وتشتري، أمنعك إلا إذا يعني وقعت لي أنك ستدفع ما أفرضه عليك. صار في نوع يعني ظلم، كثير من الضرائب فيها ظلم. فإذا استطاع الإنسان يدفع عن نفسه، يحاول الإنسان يعني يصرف عن نفسه الكذب قدر المستطاع، ويستخدم التورية، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلما. يعني الأصل هو لماذا سميت نائبة؟ يكون في مصيبة بالمسلمين وفي بيت المال عجز، فيأخذون من الناس، يعني يقولون كل واحد يدفع كذا وكذا من أجل أن يعينوا مثلا المنكوبين الذين أصابتهم أو انتابتهم هذه النائبة. هيك الأصل. بعدين صار توسع في الاسم، صار كل ما يفرض على عليهم يسمى بالنائبة. بعدين تغير الاسم كله، هلا ما في هذا الاسم، غير موجود. نعم. بده ينتبه الإنسان لما بيعطي المال، هلا كثير بيبعثوا عن جوال مثلا، بيبعثوا انه كذا تبرع لي كذا تبرع لي كذا. طب تعرف خلفية هالجمعيات هاي، يعني اذا انسان بيتبرع ولو المبلغ قليل بيشوف يعني خلفيتها. ثاني شيء، اذا اراد ان يدفع الزكاة بده ينتبه انه تكون الزكاة هذه تعطى للمسلمين زكاة. الصدقة لغير المسلم خصوصا الذمي، الصدقة النافلة ممكن جائز، أما إذا كانت زكاة فينبغي أن ينتبه، وإلا لا يخرج عن العهدة ولا تسقط عنه إذا أعطيت غير مسلم. في بعض الجمعيات ما بتفرق، تكون جمعية صحية، جمعية مثلا لبعض القضايا الاجتماعية، فيجمعون ويجبون الزكاة. نعم. ولا ينتبه المعطي أن هذه قد تذهب لغير المسلمين، فلا يخرج عن العهدة بذلك. الفتوى في زماننا أن لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه، قال وجوزه الشافعي أيضا، وذلك أن يجد من مال مديونه ما يأخذ منه قدر حقه فله الأخذ، كما في الحاشية، رد المحتار، هذا الميم والحاء رد المحتار. نعم. يعني إذا وجد نعم غير جنس حقه عند المديون فله أن يأخذ من ماله قدر حقه، لكن في النقود وليس في الأعيان. يعني في النقود، يعني أن يكون دراهم أو دنانير مثلا، له معه مثلا سوري فوجد عنده دولار فأخذ منه بمقداره حقه، أو له عليه ذهب فوجد الفضة فأخذ من الفضة بدال الذهب. بغير رضا طبعا أكيد. أما إذا كان هو عم يعطي صارت المسألة بقى صلح. نعم. أما إذا وجد مثلا سلعة عينا عنده، مثلا مثل مثلا نفرض وجد مثلا هذا الرجل صف الميتور على باب المسجد فجاء ركبه وراح له أنا ألي عليك دين، لا، له أن يأخذه إذا كان ذلك الرجل ظالما ويمنعه حقه، له أن يأخذه رهنا، يأخذ رهن. هاي من ناحية شرعية. أما بده ينتبه ما يكون في نواحي قانونية بضر حاله، يروح يرفع عليه دعوة أنه سرق لي موتور، فبيطالعه بالموتور والدينات وفوق منه الأضعاف مضاعفة، بده ينتبه. أما كناحية شرعية الأصل أنه إذا كان يستطيع أن يأخذ مثلا من، إذا وجد دراهم ودنانير بيأخذ حقه، وإذا وجد يعني شيئا مثلا من المتاع فإنه له أن يأخذه رهنا إذا كان هذا لا يضره، وإلا فلينتبه. قال معلم معلم طلب من الصبيان أثمان الحصر فجمعها فشرى ببعضها وأخذ بعضها له ذلك لأنه تمليك له من الآباء. والدليل عليه قال أنهم لا يتأملون منه أن يرد الزائد على ما يشتري به مع علمهم غالبا بأن ما يأخذه يزيد. والحاصل أن العادة محكمة فليفهم، يعني مبني على هذه القاعدة. هذا عرف لما كان المعلم الصبيان يفتتح الكتاب ويأخذ الأجرة كل أسبوع 5 ليرات، كل أسبوع 5 ليرات. قبل ذلك كان كل أسبوع يأخذ رغيفا، كل يوم رغيفا، وفي آخر الأسبوع يأخذ بيضة مع الرغيف من كل طالب. هذا موجود كان، فهذه أجرة سائغة. طبعا هو يعني يعلمه قراءة والكتابة، وأحيانا يعلمهم بعض الأحكام أو يعلمهم التجويد أو القرآن، فله أن يأخذ ذلك. لكن أحيانا تأتي بصيغة أخرى، مو بصيغة أجرة. لما بصير صيغة أجرة صار عقد إجارة، لكن بيكون بصيغة أخرى، يعني من باب أنه يعني تعزز أنه هو معلم، يعني عم يدلل حاله شوي، بدل ما يقول له أعطوني أجرة أو استحيا من ذلك، فتقول له بدنا نجيب حصر، هاتوا كل واحد يجيب يعني كذا، بدنا نجيب حصر. فلما يعطونه إياه يعطونه وهم يعلمون أنه يعني قد يزيد هذا المال. قال لأنه تمليك له من الآباء، لما عم يعطوه يملكوه أنت تصرف. لكن لو فقدت هذه العادة، يعني مسألة مبنية على هذه القاعدة، الاحتياط الإنسان يجتنب هذا، أهل الورع يجتنبون مثل هذا. لكن هذه الفتوى، والفتوى أو الفقه هو الرخصة من ثقة، فأما الشدة فيحسنها كل أحد، كما ورد عن سفيان بن عيينة أبي محمد رحمه الله. الإنسان يجتنب. كان بعض العلماء الصالحين إذا يعني أتي بشيء للمسجد وقال له بشكل عابر أنه هذا لكذا، فلا يستخدمه إلا في هذا الشيء الذي عينه له. واحد دخل على أحد المشايخ الصالحين في الشام، وجد عنده حرا شديدا في الصيف، فأتى بمروحة، نعم مثل هذه جدارية، وضعها أو سقفية ما أعرف، الحاصل مروحة، فركبها في الغرفة، نعم من أجل أن لا يظهر المنة على الشيخ. قال له سيدي الله يبارك فيكم، شان الدرس يعني أنتم تقيموا الدرس هون، سبحان الله. فجاء مرة ثانية بعد مدة من زمان، جاء فوجد الشيخ قد نعم أطفأ هذه المروحة ما عم يستعملها. قال له سيدي الدنيا شوب ليش؟ قال له أنت قلت لي للدرس، وقت الدرس مشغلة. لا سبحان الله، هذا ورع، سبحان الله. فالأفضل إنسان يحترز. إذا واحد ابتلي بمثل هذا، الأصل أنه من يعني يكون مثلا إماما أو خطيبا أو مدرسا، الأصل يعني يجتنب قدر المستطاع الأموال. شلون يعني يجتنب الأموال؟ أنه جمع التبرعات، ما علش يكون تحت إشرافه وتحت نظره، لكن لا يأخذ شيء هو، لا تمسك شيء بإيده. خلي عندك لجنة، نعم، ومحاسب. أنه البعض ربما ربي سبحانه وتعالى يبوئه مركز، جمعية، مكانة، ما دام هو عالم يحاول يجتنب هذا. توجيه شيوخنا جزاه الله خيرا، قدر المستطاع يجتنب الإنسان، وإلا نعم فليتحمل العواقب. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل، تطلع عليه صيط أنه نسأل الله العافية عم يأخذ هذا الشيء أو بعضه لنفسه، نعم مسكين يعني يصير بقى كل ما نعم صار. إذا كان ربي سبحانه وتعالى رزقه ورد له شيء ورد اشترى سيارة، منين؟ باين منين عمر البيت؟ من الجمعية، من الجامعة، من كذا. فالإنسان ينبغي أن يجتنب قدر المستطاع يجتنب. فإن ابتلي بشيء من ذلك واضطر إلى ذلك اضطرارا، وما في مين يقوم بالمهمة مثلا، فينبغي عليه الاحتياط في هذا. وإذا كان هو مشرف على جمعية أو على يعني مثلا لجنة، فليعلمهم الاحتياط في ذلك أيضا. بده يجمع تبرعات، مثلا بدنا نشتري حصر مثل سجاد، فليقل مثلا للناس ينبههم انه نحن اشترينا سنشتري سجاد، نعم، فان مثلا زاد شيء فنعم معنا حق التصرف فيه مثلا لمصالح المسجد. يعني لما واحد بيجي بده يتبرع بيقول له نحن نعم حنصرفه في نفقات المسجد، يعني سجاد حصرا بعدين، او بدنا نساوي مولد، طيب عملنا المولد وزاد معنا مثلا بعض المال ماذا نفعل به؟ وما علمنا او ما استأذننا. يعني الاحوط الانسان ان يستأذن من صاحب المال. هو مثلا عم يجي اموال من اجل مثلا نفرض دورات تحفيظ قرآن، طيب انت عندك هذا المال وخول انه يعني تنفقه في هذه الدورة، تشتري للأولاد مثلا سندويش، تعمل لهم كأس الشاي كذا إلى آخره، وبعدين أنت عم تشتغل هيك جاء ضيف، تفضل هات له لعمك، هات له شاي، هات له قهوة، هات له كذا، استأذن. أو اجعل إذا كان لك واحد تثق به، نعم قل له يعني نحن في عنا بعض المصاريف يعني يكون فيها هيك أريحية شوي بالنسبة لنا، بيجينا ضيف مثلا، نحن بيجينا كذا ممكن نضيفه، فمثلا بدنا المبلغ المال يكون مثلا بعلمك كذا وكذا وكذا، بيقول له خلص انت تصرف، فيخرج نعم عن الخلط، يعني يخرج عن يعني الاعتداء على هذا المال ولو قليلا. او اذا كان ربي سبحانه وتعالى وسع عليه فليأخذ من مال نفسه ويحط، يعني اذا كنت مثلا عم تضيف بيجي مين بيشرب كاس الشاي، بيجي مين بيقعد مثلا يجلس معنا، طيب ماذا نفعل؟ يعني ربي سبحانه وتعالى واسع الكرم، انت من جيبتك مثلا افرض مبلغ يسد هذه الاشياء الصغيره وضعه فيه، والله يعطيك اضعافا مضاعفه، بحيث انه الانسان يسلم وينجو يوم القيامه ما يكون عليه حقوق، خصوصا الحقوق الماليه. يعني مسالتها خطيره والتساهل فيها كثير. يعني واحد بيعمل حاتم مثلا طائي على حساب التبرعات مشكله، ما بيجوز. عزائم، بعض الجمعيات تساوي عزائم، هو بعمره ما بيحلم يساوي هيك عزيمة، وبيروح بيجيب من عند أبو الجدي ومن عند أبو الشو ويجيب نعم يعني أغلى الطعام وألز الطعام وأطيب، وبيمد مائدة من هون نعم لباب الجامع، وبعدين يدعو الناس إليها، وأساس ما شاء الله منين آخر شيء يعني طلع الحساب يطالع من التبرعات أو من الزكوات، وكل هذا حرام لا يجوز، نسأل الله العفو والعافية. ترتفع الأمانة في آخر الزمان حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، سبحان الله. واحد عم يسأل مرة في الغوطة عن نعم، قال له مين في واحد يعني هيك أمين، قال له إذا بدك واحد أمين قال له في فلان وفلان، قال له فلان وفلان، سمى له شخصين من أهل العلم، قال له فلان وفلان دوني أهل أمانة إذا أنت بدك تأمن، سبحان الله. طبعا لا يعني إنه ما في بالبلد غيره، لكن إنه سبحان الله يعني بوادر مظاهر هذا الحديث الشريف، إن في بني فلان رجلا أمينا. نرجع نقول كل مرة السلامة لا يعادلها شيء. معلم، انتهينا من هي. لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف مستور. البيت يعني الغرفة، مقصود الغرفة يعني معمول مراد البيت الدار، لا إذا بغرفة ثانية ما في حرج، لكن هو في غرفة ما ربما يكون ما عنده إلا هذه الغرفة، ماذا يفعل؟ نعم يستر ما يعني يوجد في البيت، مثلا في هذا البيت أو هذه الغرفة من المصاحف، في لوحات، الله نور السماوات والأرض، إنسان يستحي من الله عز وجل. أي شيء يكون في مثلا كتابة، وخصوصا إذا كان أسماء معظمة، ينتبه أنه يستره أو يخبئه في مكان. لا تركب مسلمة على سرج، هذا لو للتلهي ولو لحاجة غزو أو حج، وكانت متسترة ومع زوج أو محرم أو مقصد ديني كسفر لصلة رحم أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به. نعم السرج يعني إنه طالع فوق مثلا على الخيل. الله أعلم إنه السيارة مو مثلها، السيارة ليست مثل السرج، لأنه السرج يعني المرأة مثلا راكبة فوق الفرس كلها ظاهرة، ظاهرة للناس بادية لها، ونعم فيها تشبه بالرجال، و يعني تجد أنه يعني مثلا ظاهرة من أعلاها إلى أسفلها، رجلها هذا كم دندل إلا نحن على جانبي الفرس مثلا. أما إذا كانت تركب في سيارة مثلا وهي مستترة، هذا إن شاء الله ما يكون فيه ما يكون فيه حرج. شفنا على الدراجات النارية، هاي بدي أقولها كانت يعني إنه مثلا الميتور هاي تشبه السرج، فإذا كانت لأحد الأغراض في ضرورة يعني ما عندهم إلا هذا، الله يعينه هو عم يستنى وينتظر الله يبعث له سيارة يعني مشان ما يأخذ مرته وخمس أولاد على الميتور، نعم في يعني البرد أو في الحر أو يحقون الكلاب نعم يعووا عليهم، صارت والله لبعض الناس سبحان الله. فمثل هذا سائغ، لكن يعني والله يعلم أنه سدى من المصلح، انتبهوا تستروا قدر المستطاع. سبحان الله في بعض المسألة ما هن على الظاهر أنه يعني هذا نعم أولى، يمكن أولى يعني بالدخول تحت الحديث يعني أنه إذا عبد سوق إذا بسكليت لسه أكثر لأنه في حركة. قال لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وإذا ما سائت أحسن حتى السيارة، لأنه المشاكل كثيرة جدا يعني في هذا، يعني مرأة بتسوق السيارة نعم ما نحسن نقول ممنوع نحن، ولكن يعني المرأة ربي سبحانه وتعالى خلقها امرأة، نعم إذا بصير مع حادث تعبت والويل صيّة يعني تخالف الرجال وتأخذ تعطي الخانة وتصير يعني ما في إلا شايف أنت الرجال قدامك بس شعرة طويل يعني، وإلا إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا الكلام عن المستورات المحجبات نعم، لكن إذا كان نعم لهذا لأحد هذه المقاصد إذا هو سائغ، إذا كان سائغ على على السروج فهو سائغ سيارة من باب أولى، لأن السيارة مغلقة ومسترة إذا كان لمقصد حسن. قال هدية المستقرض للمقرض إن كانت مشروطة في الاستقراض فهي حرام، صارت عين الربا، وإذا لم تكن مشروطة وعلم أن المستقرض أهداه أو علم أن المستقرض أهداه لا لأجل القرض فيجوز قبولها. الظاهر أنه هذا يعني لا يعد قيدنا، إنه ليش أهدى الرجل؟ لماذا أهدى؟ لما جاب القرض وعطاك إياه نعم، فلماذا يأتي معه بهدية؟ أكيد يعني إكراما مكافأة لك، لكن لما لم يكن مشروطا إن شاء الله ما يكون فيه حرج، والأحسن التنزه عنه، الأفضل يستحسن يستحب لمن استقرض أن يهدي، ويستحب لمن يعني أقرض أن يتنزه عنه. لو أخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم ممن عنده وأعطاه هدية عظيمة لا على وجه البيع والشراء لا بأس به، ما يصير عقد بيع لأنه أصلا إذا كان شعر إنسان ما يجوز بيعه، شعر أي إنسان كيف يعني يحصل مثل هذا لشعر النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو يعني أعطاه هدية عظيمة، الدنيا كلها لا تساوي طرف شعرة نعم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الرشوة، الرشوة لا تملك بالقبض فله الرجوع بها، ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي فليس له أن يرجع قضاء، لكن ديانة قال ويجب على المرتشي ردها. نعم. إذن هي لا تملك بالقبض، قال الرشوة بكسر الراء، ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، صلى الله عليه وسلم. سألوا عن مودات الرجال قلوبكم فتلك شهود لم تكن تقبل الرشاء. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق أيضا ردد هذا البيت. سألوا عن مودات الرجال قلوبكم فتلك شهود لم تكن تقبل الرشاء. سألوا عن مودات الرجال قلوبكم. إلو القلوب شواهد. إلو والله أنا بحبك. إلو القلوب شواهد. شو يعني؟ يعني إن قلبي يشهد بصدقك لأنه هو يحبك. إذا أحبك قلبي هذا دليل أن قلبك يحبني، لأنه ما تعارف منها تلف. إن القلوب لأجناد مجندة قول الرسول فمن ذا فيه يختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف. نعم هيك الظاهر يعني عالم الأرواح. سبحان الله. إذا قريت حديث أحسن ما تقرأوا أبيات. سيك أحيانا يعني شفته موزون تقريبا. نعم ما تعارف منها تلف. تعمل لك حركة بسيطة بيطلع موزون. بس غيرت القلوب بالأرواح بالقلوب، وهذا يعني سائغ، لأن بعضهم يقول القلب والروح والعقل هي شيء واحد. الله أعلم. أو على سبيل المجاز شهودا لم تكن تقبل الرشا. نعم الرشوة لا تملك بالقبض فله الرجوع بها. يعني إذا طلبها واشترطها قال له بتدفع لي كذا حتى أحكم لك. نعم. فهذا لا يملك. يعني بعد ذلك علم القاضي بدفع الرشوة يجب عليه أن يردها ويحكم القاضي بردها. قال ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي فليس له أن يرجع قضاء، لأنه هي على صارت على صورة الهبة، أما هناك على صورة شو؟ نعم الشرط. ويجب على المرتشي ردها يعني ديانة وإن كان لا ليس عليه ذلك قضاء. وابن عابدين قسمها لعدة يعني أنواع، ذكر فيها أربع أقسام. ذكر قسم انه واحد ما بيتامل منك شيء، شافك هيك انت مثلا جاي فحب يخدمك. نعم فخدمك لوجه الله عز وجل، وبعد ما انتهى ولا يرجو منك شيئا انت اعطيته، فيسوغ له اخذها ويسوغ لك اعطاؤها. اما اذا كان مشان المره الجايه فالله يعلم المفسد من المصلح. هو قد يكون هو هذا الاخ يعني هو موظف له معاش عشان بده، هو اكيد له معاش. ايه هو إذا كان هذا يعني هلأ في كتير موظفين دولة يعني إذا ما بتعطيه ما بيشتغل حتى شغلته الأساسية يعني. أما لو كان عم يشتغل بعد دوامه شغلة ما هي مثلا من يعني ليست من مقتضى عمله ولا فيها ظلم ولا سرقة ولا شيء يعني وهو جاء يعني هو بيشتغل مثلا بالكهرباء، فجاء اجى مثلا خارج الدوام مثلا لعندك وصلح لك بعض اشياء الكهربائيه ما في مشكله تعطيه انت. بالعكس اذا يعني نعم يجب عليك ان تعطيه اجره اذا كان صار اتفاق. لازم يتورع، هي شغلته الأساسية. إذا كان على الصورة اللي ذكرناها قبل شوي أنه واحد يعمل عمله يؤدي عمله على الوجه المطلوب ولا يتأمل شيئا منك وأنت أعطيته، نعم فما في حرج إن شاء الله. أما لا إذا ما أعطيته المرة الجاية ما برد علي، يسكر التليفون بوجهي ويأخر لي حاجتي، ما ترى شو يعني على الطرفين الملامة. شركاء في الاسم. هلا صارت شغلة المضطر قصة تانية. مضطر قصة تانية. إذا واحد مثلا مظلوم ولا يستطيع أن يوصل أن يصل إلى حقه إلا بدفع شيء، فبيكون الاسم على الآخذ دون المعطي. لكن هذا الباب صار فيه والعياذ بالله يعني صار فيه تمادي. أخي من الأساس ريح حالك وخلاص، شوف واحد دغري يعطيه كذا، الإنسان بده ينتبه يعني. أما إذا في أشياء يقوم بها ليست من مما عليه، يعني واحد مثلا هو مثلا أنت المعاملة بدك تمشيها، فقلت له مثلا بطريقك أنت وأنت رايح، نعم اشتري مثلا أوراق وطوابع وفوتها بطريقك أنت مثلا مشي لي إياها، أعطيته مثلا أجرة عمله الخارج عن وظيفته، ما في مشكلة إن شاء الله. مهم أنه الإنسان ما يدفع الرشوة ولا يحتال لذلك حيلة يعني. والعالم إذا أهدي إليه ليشفع أو يدفع ظلما فهي رشوة، نسأل الله السلامة والعافية. سعى له عند الحاكم وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعده، مشاله أوراقه وكذا فراح هو بعد ما انتهت القصة أخذ له هدية معلش. وقبله بطلبه سحت، إذا كان يعني قبل ذلك بطلب منه قال له ما بحكي لك معه ولا بتعطيني كذا، مثل هلا يعني بحكي لك معه يعفيك من كذا، يعطيك كذا، يمشي لك كذا، يوظفك كذا، لكن تعطيني كذا وكذا. على الغالب هلا زماننا بيكون متفق مع المعلم قبل يعني، بيعطيه نصون وبياخذ، يقول له سميه مفتاح، سموه مفتاح، هو مغلاق والعياذ بالله، مفتاح للشر، مغلاق للخير، سموه شقيع كمان. أحيانا بيكون في عدة وسائط يعني يعني كلهم بدهم ياكلوا، نسأل الله العافية. وبدونه مختلف فيه، نعم إذا كان قبله نعم بدون طلب نعم بيعرفوا أن هذا الرجل يعني يقدر يمشي له شغلته، فراح أخذ له خروف وقال له والله هذا خروف هيك استهينا لك يعني أنه تعمله عندك، تعمله كبسة أو خروف مكتف، ما طلب منه شيء يعني، هذاك ما طلب منه هذا الشيء. فيقول مختلف فيه ومشايخنا أنه لا بأس به. طبعا الكلام اللي بقى للمعطي لما الكلام بيكون للآخذ نقول له وإن كان لا بأس به فينبغي التنزه عنه، أفضل لك أن تتنزه عنه. وفي قبول الهدية من التلامذة اختلاف المشايخ، الله يذكره بالخير أستاذ، كان عندنا أستاذ اسمه أبو ساطع كان يدرسنا بالابتدائي، لما يجي عيد المعلم بيجيبوا هدايا للأساتذة، هذا بيجيب أنينة عطر وهذا اللي بيجيب ساعة وهذا اللي بيجيب كذا، فكان لا يرضى أبدا. الأساتذة تأتي تأخذ أكياس يعني، هي فيها خلاف يعني، هو ما يرضى إلا يقول أخذ من كل من كل منكم بطاقة يعني كرت وردة هيك كرت اللي تهنئة فقط، أبدا حاول يعني أبدا. سبحان الله. وبدونه مختلف نعم. وفي قبول الهدية من التلاميذ اختلاف المشايخ. لا بأس بالرشوة لمن يخاف على دينه، نعم يخاف على دينه، يعرف أنه مثلا إذا مشى مثلا مع رجل معتدي أو مجرم مثلا فيأخذه مثلا لضرب الناس أو لأذاهم أو لقتلهم، بيعرفوا انه هو اكبر مثلا مجرم بالحاره، هذا مثلا اكبر نصه، واذا بده يروح معه يمشي معه شو بده يساب يعني بده يشتغل بالاذى معه، فراح وبده ياخذ هذا الرجل بالقوه، قال له شو رايك بعطيك انا مثلا والله بعطيك كذا وكذا من المال وتركني بحالي، بيكون هذا الرجل يبحث يشتري سلامه دينه وسلامه يده من الاذى. إذا واحد شاف مثلا رجل معتدي مثلا وإذا كان ما كلموا الكلام الطيب ربما يؤذيه، فيبشر في وجهه معلش السلام عليكم الله يعطيك العافية، يعني مما أنت فيه العافية مما أنت فيه، الله يسلم الديات، الله يسلمها من السوء والإساءة، اللهم سلمنا وسلم منا. كلموا الكلام اللي، وحتى لو يعني ما استحضر الإنسان المعنى أحيانا ما بتجي بباله يعني لأنه ما في وقت يفكر مثلا، فالله يعطيك العافية الله يقويك أنت هون مثلا هون زعيم بالحارة أنت كذا، يتكلم بعض الكلمات ليدفع شره عن نفسه وعن أهله أشي الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الشعراء ولمن يخاف لسانه. قال أتى شاعر، فقد روى الخطابي في الترغيب عن عكرمة مرسلا أنه قال أتى شاعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال اقطع لسانه عني، فأعطاه 40 درهما. أعطاه قطع لسانه بمعنى أعطاه مالا ليقطع هجاءه والعياذ بالله، مثل الشحات يدعي لك نعم بعدين إذا ما أعطاه بدعي عليه. الإمام الغزالي رحمه الله ذكر من جملة الصدقات التي يثاب عليها الإنسان ما يحمي به عرضه، إذا ما أعطاه مثلا ربما يسبه ويشتمه ويحكي عليه فيدفع عن نفسه. قالت السوء كان قاعد في مكان فقال له تشغل قال له اعطيني ما اعطاك الله، قال له روح صار يسبه كثير ما سبه الشيخ، فالشيخ امرض ومات رحمه الله وراني يسب هذا المشغل يا لطيف. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العافية. لا أعطيه وخلص من شره. هو دعاء الشحات غير مستجاب، وسلامه لا يجب رده كما نص الفقهاء. دفع المال للحاكم جائز لدفع الظلم عن نفسه وماله أو لاستخراج حق له لا يتوصل إليه إلا به، ليس برشوة في حق الدافع، هو رشوة في حق المدفوع إليه. قال السحت، ومن السحت ما يأخذه الصهر من الختن بسبب ابنته. الصهر يعني والد الزوجة، الختن اللي نحن نسميه الصهر، الختن هو زوج البنت، والصهر هو الذي نسميه بالعم، الصهرة الحماية. فالصهر يعني عمه بياخذ منه مال ما بيعطيه المرأة لحتى يدفع له كذا وكذا. أحيانا بيكون بطيب نفس، أحيانا بالغصب، أحيانا بيكون الرجل غني كتير، لكن هو أصل هذه الفكرة مبنية على ظلم. أصل المهر لمن؟ للزوجة، مو يعني عم يبيع بقرة أو والعياذ بالله ناقة. لا لا مو النقد، سواء أعطاها غيره أم لم يعطيها، يعني هو الأصل أنه يعطيه، أنه إذا زوج ابنته لا يأخذ شيئا ويكون لها مهر. احيانا بيقول له بتعطيها كذا وبتعطيني الي كذا، هذا لحاله براني. احيانا بيقول له اعطيني كذا وانت روح دبر راسك، شو ما بدك اعطيه شو ما بدك جيب له انا ماني سائل، كأنه عم يبيع بيع. ولو كان بطيب نفسه. ومن السحت ايضا كل ما يؤخذ على كل مباح كملح وكلاء وماء، يعني في أرض مثلا ملحية فجاء رجل وأخذ منها الملح، قال له لا ما خليك تأخذ منه لا تعطيني مال، في كلاء يعني عشب سواء كان يابسا أو كان رطبا كمان، قال له ما بخليك مثلا ترعى فيه أو تقطفه إلا بأن تدفع لي كذا وكذا. وماء ومعادن لا يجوز أن يأخذ شيئا على ذلك، هذا من السحت. لكن إذا كانت الأرض مثلا إذا كانت الأرض مملوكة لشخص فله أن يمنعه من دخولها، شيء آخر هذا. لا مثلا في ماء، نعم في ماء في في أرضك مثلا، نبعة في أرضك، فإما أن تخرج لي الماء وإما أن تسوغ لي الدخول، وعلى الحالتين ما بصير يأخذ ثمن الماء يعني. أما إذا كان شيء يستخرج بكلفة مثلا، يعني مثل مثلا هو حافر بير وحاطط مثلا كذا وكذا مليون، وعم يحط مثلا وقود من أجل أو ثمن كهرباء من أجل استخراج، صارت قصة ثانية. وما يأخذه غاز لغزوه من أهل البلدة جبرا، قال فهو حرام عليه لا على الدافع، لأن الدافع يقول له دخل أخوك شو ما بدك بس تركني على قيد الحياة. وشاعر لشعر قطعا للسانه لمن لا يؤمن شره. أما إذا كان يعطى عن طيب نفس، نعم فهو نعم، لو أنه لو يعني هو مثلا مدح، أولا مدح بالصفات اللي موجودة في الممدوح، ما زاد على ذلك، نعم ما في كذب ومبالغات، أو يساوي والعياذ بالله يعني ملك من السماء، أو يساوي والعياذ بالله ربما أكثر من ذلك. فتقول له كسماك الغيث والناس دونه إذا أجدبوا جادت عليهم سحائبهم. شو قال له؟ واحد جاء إلى أحد الملوك والأمراء فقال له ماذا عندك؟ قال له أنا شاعر. قال له هات نشوف، شو بدك شوفي عندك أبيات؟ قال والله عندي 4 أبيات نظمتها في مدحكم، لكنني لما أتيت ورأيت ما ببابكم من العظمة استحقرت هذه الأبيات أمام مقامكم الكريم عشان يكبر لقمة يعني. فقال قد اشتريناها منك 4000، فإما أن تربح علينا وإما أن نربح عليك. إذا كان الأبيات شي رفع كتير تكون نحن ربحنا، اشتريناها بتسوى أكثر من هيك، وإلا يعني تكون أنت هلا جبت لنا بضاعة يعني خسيسة وأخذت الأثمان النفيسة. فقال له قد بعتك 4000. قال هات ما عندك. فقال له وما زلت أخشى الدهر حتى تعلقت يداي بمن لا يتقي الدهر صاحبه، فلما رآني الدهر تحت جناحه رأى مرتقا صعبا منيعا مطالبه، رآني حيث النجم من رأس باذخ تظل الورى أكنافه وجوانبه، فتنكسماك الغيث والناس دونه إذا أجدبوا جادت عليهم سحائبه. فقال له لقد ربحنا عليك، ما قيمتها إلا 10000. نعم أشهد لما سمع بأب 10000 يعني ما عاد يتحمل حاله. فقال يا أيها الأمير إن لي شريكا في هذه الأبيات وأخاف أن لا يرضى بهذا البيع. فقال أراك تريد النكس بالبيع؟ فقال لأن أنكس البيع خير لي من أن أخون شريكي ب10000. سبحان الله، بيتكلموا أحيانا مدح يعني بما فيه وبما ليس فيه، إذا استخدم بعض المجازات وكذا معلش، لكن ما يصل إلى حد نعم الكذب والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. والشعراء يتبعون الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لذلك بعض الأمراء منعوا الشعراء من الدخول عليهم يعني رحمة بهم حتى لا يوقعوهم في الكذب. يمدحني أول شيء أنا أصاب بالغرور، ثاني شيء هو يقع في الكذب ويأخذ مالا سحتا. بدك تعطيه أعطيه خلاص هيك، هو من عموم المسلمين بيطلع له حصة بيت المال نعطيه، أما يفوت لعندي مثل ما كان يفوت عند الأمراء ويأخذ يعني 4-5 أبيات أو 10 أبيات يأخذ له مثلا 10000 دينار أو 1000 دينار أو 1000 درهم. هذا سيدنا عمر بن عبد العزيز منعهم كلهم، ما أدخل علي. آخر شيء لما اضطر إلى ذلك أدخل جريرا وقال له يا جرير اتق الله ولا تقل إلا حقا. لما ولي الخلافة اجتمع الشعراء ببابه فمنعه من الدخول فمكثوا أياما، حتى جاء أحد الوزراء دخل على عمر بن عبد العزيز، نعم، فلما رأوه قال له جرير يا أيها الرجل المرخي عمامته هذا زمانك فاستأذن لنا عمره. يعني نحن عم نستناك، عم نستنى واحد مثلك هيك يشفعنا عند عمر. نعم. فدخل قال يا أمير المؤمنين إن الشعراء ببابك، يعني طولت عليهم. فهم يطلبون الدخول، قال ويحك ما لي ولي الشعراء، ما لي ولي الشعراء. فقال له إنهم ينتظرون، يعني لح عليه شوي. قال من بالباب؟ قال فلان. قال أليس هو القائل كذا وكذا؟ لا حياه الله ولا بياه. نعم والله لا يدخل علي أبدا. حافظهم كلهم. إيه عمر بن أبي ربيعة، يعني كان له شعر مقزع وشعر. نعم يعني ذكر له الأبيات. قال من أيضا؟ قال له فلان الأخطل. أليس هو القائل ولست بزاجر عيسا بكورا إلى بطحاء مكة والرواحي، ولست بصائم رمضان طوعا، ولست بآكل اللحم الأضاحي. وسألوا لا حياه الله ولا بياه، إنه مشرك وكافر لا يدخل علي أبدا. قال له مين؟ قال له الفرزدق. قال له أليس القائل كذا؟ سبحان الله. قعد يذكر له يعد له ياهن حافظون عمر. قال ما كانت العلماء بين يديه إلا تلامذة. سبحان الله. أيوة. أنا بس غيرت فيها ما كانت العلماء بين يديه غير تلامذة، صار موزون. نعم. فقال له أليس هو القائل كذا؟ والله لا يدخل علي أبدا. سبحان الله. مين؟ قال له جرير. قال له أليس القائل كذا وكذا؟ إن كان لابد فليدخل جرير. هذا يعني دخل جرير عليه وقال له يا جرير اتق الله ولا تقل إلا حق. فقال له إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر، جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. نعم هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ نعم مدحوا بك بعدة أبيات. فقال له يا جرير إنا ولينا هذا الأمر وليس لنا إلا 300 درهم. نعم فمائة أخذتها أم عبد الله، ومائة أخذها عبد الله، ويا غلام أعطيه المائة الثالثة. قال لهم لا تأخذنا ما عنا، وأنا من بيت المال ما بحسن أتصرف ووزع يعني بعض الأموال من يعني في غير وجهها الشرعي. نعم فأخذها وقال نعم قال والله هي أحب مالي إلي، لأنه أخذها بجدارة. أول شيء أنه أخذها من حلال وطيب نفس، ثاني شيء أخذها ولم يأخذها غيره، يعني فيها تميز. هي شو تستاهل أنه يبروزها ويحطها يلزقها هيك على الدنانير أو الدراهم، يلزقها على شيء قطعة قماش يبروزها. سبحان الله. فخرج قال له نرجعوا بقى الشعراء. قال أتيتكم من عندي أمير يقرب العلماء ويمنع الشعراء. قال كان يجمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله العلماء فيتذاكرون الموت ويبكون، فلا يقومون إلا وكأن بين يديهم جنازة شدة البكاء. الله يرضى عنه رحمة الله عليه، بسيرته تنزل الرحمات سيدنا عمر سبحانه الله. لو زرته إن شاء الله الله كي يفرج عن البلاد والعباد وفي نزوره. سبحان الله الروحانية والسر اللي عنده عجيبة وغريبة. يعني أول ريف بعد حما، بعد محافظة حما في بلد اسمه دير سمعان. إيه نعم هو كان جاي يعني في الطريق من الرقة إلى الشام فمرض. فمر على هذه البلدة قال لهم تبيعوني يعني قطعة أرض حتى أدفن فيها. قالوا له لا نهبها لك، يعني كان مريض لأنه. قال لهم إذا أنا أرحل يعني أدفن أو أوصل أدفن عند غيركم. فطمعوا أنه يقبل يعني فأبرعوه تلك القطعة. سبحان الله الروحانية اللي موجودة عنده تشعرك أنه هو هنيك هنيك، يعني في له هو أكثر من مقام، يعني في أقوال يعني لا على سبيل اليقين بس غلبة الظن أنه هناك يسموه الدير الشرقي، شرقي معرة النعمان رحمة الله عليه. ذكر الحافظ الذهبي كمان فتحت سيرة الشعراء نعم عن بترجمة أحد الأمراء اسمه أبو الحسن أحمد بن المدبر الكاتب، أيضا قال لما ولي الإمارة منع الشعراء من الدخول عليه، لكن يعني وجد لنفسه طريقة لبقة في منعهم، فقال من جاءنا بقصيدة فإن أعجبتنا كافأناه عليها، وإن لم تعجبنا دفعنا معه غلامنا شرطي يعني حتى إلى يأخذه إلى المسجد فلا يدعه حتى يصلي 100 ركعة. قال فتجافاه الشعراء، مش بيضمن له أنه يعني أنه تعجبه 100 ركعة هو بالزرع بيصلي الفرض. نعم. قال حتى تجافاه الشعراء، حتى جاء أحد الشعراء اسمه عبد الرحمن الجمل فجاء إليه واقتحم يعني المخاطر فوت يعني مخاطرة، دخل فقال له تعلم الشرط؟ قال له بعرفه 100 ركعة. قال ما عندك؟ هات لي شو سمعنا. فقال له أردنا في أبي حسن مديحا كما بالمدح ينتجع الولاة، فقلنا أكرم الثقلين طرا ومن كفيه دجلة والفرات، وقالوا يقبل المدحات لكن جوائزه عليهن الصلاة، فقلت لهم وما يغني عيالي صلاتي إنما الشأن الزكاة لأنه بدي زكاة شو بدي الصلاة، فيأمر لي بكسر الصاد منها فتصبح لي الصلاة هي الصلات. فضحك وأعجبه كلامه فكافأه، قال له أنى لك هذا؟ من جبته؟ يعني شنو خطرت ببالك؟ قال له من قول أبي تمام هن الحمام فإن كسرت عيافة من حائهن فإنهن حمام. يعني بيت غزل إنه مثل الحمام الطيور الناعمة، لكن إذا غضبوا عليك بصيروا موت أحمر، حمام هو الموت. سبحان الله، هذا من سعة اللغة، يعني إنه حرف واحد سبحان الله بيغير إما الحرف تغيير عين الحرف أو حتى حركة الحرف. يعني الواحد الله يكسر من أمثاله يكثر من أمثاله. واحد تاني قال ولست أبالي حين أقتل مسلما. قديش فرق يعني بين أقتل وبين أقتل مسلما؟ فرق كبير بين حركة سبحان الله، مبني للمعلوم وابني للمفعول. إذن وشاعر نعم كل ما يؤخذ على هو ما يأخذ غاز وشاعر لشعر قطعا للسانه لمن لا يؤمن شره أو المضحك للناس. هذا المهرج بعد هلأ ما بيأخذ نعم شيء قليل بيستوردوه من برا يعني من دول أخرى بيعملوا لأنه بيشحدوا عليه كتير يجمعوا عليه أموال قائلة السرك وغير السرك يعني. أو المضحك للناس أو يسخر منهم. قالوا الحكواتي نعم. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها كما في رد واحتار. يشتغل مواعظ وكلها أحاديث موضوعة والعياذ بالله. حكواتي هذا اسمه حكواتي زاكي وشو اسمه بالاسم الاصطلاحي شو عند العلماء القاص. قاص يعني القاص بيحكي قصص لكن هي قصص موعظة بس يعني شو يعني بتساويها بالعامية حكواتي. في فرق بين فقيه وبين حكواتي. سبحان الله. يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام بيحكي كيلون عن زير سالم ألف ليلة وليلة أو زيد الهلالي من القصص هي. سبحان الله. وانت بالليالي الفاضلة برمضان هلا صاروا يستبدلوها بالمسلسلات باب الحارة وباب الحمارة. الله يفرج. المشكلة انه صاروا معظمين معظمين بين الناس. كل واحد الله بنفسه ترك الناس بحاله، لكن انت يعني مثلا انظر كيف تسلك المسلك النافع للناس. في بعض الناس لما ورد عن بعض الصحابة انه كان كثير المزاح لكن لا يقول الا حقا، بعضهم ربي هيك ألبسه التوب إنه بيعطي الناس الأحكام الفقهية مثلا بشكل مبسط أو مع دعابة لطيفة أو مع ضحك. نحن يعني لو إنه إنسان بده يتصنع هذا الشيء مو منيح أبدا. حكى إذا واحد ربي ملبسه هذا التوب وما في شيء منكر في كلامه بسم الله. الناس ما لنا التكلف شيء، الناس عم ترغب في مثل هذا لأن الناس يعني قتلها التكلف، في مانع إذا كان. لكن من أكثر من شيء عرف به، يعني بعض الناس بس بعد مدة من الزمان يزور هاد حطونا الشيخ فلان مشان نتسلى، حطونا الشيخ فلان مشان نضحك، مشكلة يعني. نسأل الله العفو والعافية. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب، أو المضحك للناس أو يسخر منهم. على قصة القاص سبحان الله أو القصاص، قال سيدنا عمر بن عبد العزيز أخرجهم، أمر أن يخرجهم يخرج من المساجد، ممنوع يعني. عم يطالع لنا أذن أمر للأوقاف أنه يقولوا هلا أنه هدلوا ممنوع يدرسوا بالمساجد لأنه حكواتية، يأتون الأحاديث الموضوعة والقصص يعني من أجل الهدف تبع بس أنه هو يعني يأثر بالناس، أنه يبكوا الناس كذا يطلعوا. لكن نعم إذا كان هذا التأثر ناتج عن باطل ما يدوم، ما يدوم، عم يتصنع. صار هو هذا الأمر غاية، هو أمر مثلا بكاء الناس ورقة قلوب وكذا ليس هو غاية يعني لذاته، المقصود أن يتقربوا إلى الله عز وجل، والناس يعني يؤخذون بهذا سبحان الله. حتى بعض الناس ربما يكون في بيته عالم كبير فيزهد فيه أو بجواره أو نحوه، ونعم ويلتفت إلى رجل مثلا له شهرة معروف مثلا بالقصص أو بالأحاديث الموضوعة أو بالحكاية، حتى مجرد يعني الاشتغال بالقص يعني بالحكايات يعني القصص وترك العلم اللي هو فقه والحلال والحرام، هذه مشكلة نفسها. نعم. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بس قبل ما نبدأ فيها، إنه عمر بن عبد العزيز أخرجه قال إلا الحسن البصري. الحسن البصري هذا عم يحكي من قلبه، رجل صالح. نعم. يقص كلمة قاص يعني واعظ، يأتي بالأحاديث الثابتة أو التي تصلح للوعظ، ما يأتي بالموضوع ولا بالمكذوب، ويتكلم بحاله قبل مقاله، معروف حتى كان يعظ الأمراء والكبراء والصغراء يعني كلهم، كل الناس انتفعت به، وإلى الآن مواعظه باقية سبحان الله رضي الله عنه. بيعرف طعم التمة سيدنا عمر بن عبد العزيز. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال سألته أمه عن مسألة، قالت له اسأل لي القاص. وينك أنا عمان؟ تعال أقول له شوف، اسأل لي الشيخ تبع الجامع. هو الشيخ تبع الجامع عبارة عن إنسان واعظ عن مسألة فقهية، لكن سبحان الله زهد يعني، لكن فيها عبرة كبيرة من بر الإمام بأمه. ما قال لا الله يسامحك يا أمي، أنا الناس عم يجوا لعندي من مشارق الأرض مغاربها ويضربون إلي أكباد الإبل وأنت معبي عينك. هو حيبقى بعين أمه شو يعني ولد كذا، نادي باسمه وروح وتعال. قلت له فما ما أبدا ما جدل في إلا بتأمري أمر. ذهب إلى القاص قال إن أمي تسألك كذا وكذا. فقال له وأنا لي الجواب؟ والله أمي بعثتني لعندك. قال لقني الجواب. قال له الإمام حنيفة الجواب كذا وكذا. قال قل لأمك الجواب كذا وكذا. رجع لعندك قال له بيقول لك الشيخ كذا وكذا. الله يرضى عليك يا ابني. النتيجة أخذ الرضا ولا ما أخذه؟ أخذ الدعوة ولا ما أخذها؟ أما لو كان يعني نفسه كبرت وعظمت ومعقولة أنا أروح أسأله ولا أنت ما بتعرفي إمتي وكذا، صار دخل في باب من أبواب الحقوق والعياذ بالله سبحان الله. قالوا حتى بالحق لا يجوز أن يجادل، هاي كثير ناشرين مقولة عن الإمام الشافعي الله أعلم بثبوتها أنه هل يجادل الرجل والديه؟ قال ولا عليهما، يعني معناها صحيح. نشوف أنه ثابت عن الإمام الشافعي أنه حتى لو كنت صاحب حجة قال إذا بدك تجادل أباك وأمك بالحجة فهذا عقوق. وأصحاب المعازف أي الملاهي والعياذ بالله، هذا من السحت أيضا، هذا اللي يعني عم بيجيب بيشتغل بالعزف والغناء أبو نعسي بسموه، وقواد والعياذ بالله، هو الذي يجمع بين الرجال والنساء بالحرام، وكاهن، وكاهن أي منجم، مثل نعم يسمون الضراب مندل والضراب السخن. أي بصارة وغيره، يعني مش أتكلم لون، إنه أسماء متعددة، الأبراج هلا الاسم الحديث، والعراف يقولوا عراف هلا، نعم ما في تلاقي هلا الإعلام يعني بعرافة تنبؤات فلان وفلانة للعام 2019، كثر الجهل يعني، في مين عم يروج له؟ وكاهن أي منجم، ومقامر والعياذ بالله، سواء كثر أقل أم كثر. المقامرة مر معنا يعني الحديث عن الميسر وقضية الجعل نحو ذلك، أي شيء يعني أبسط الأشياء، حتى الألعاب السحبة، هاي السحبة نوع من أنواع القمار، والجعل الذي يجعل بينهما شرط رهن كمان هذا نوع من أنواع القمار، لعبة الدحل لما بيكون لعب مجرد تسلية، يعني أنا مني 10 وأنك 10 وبعدين آخر شيء أنا بأخذ 10 وأنت بتأخذ 10، هذا لعب تسلية مثلا داخل تحت اللهو. أما إذا كان نعم إذا بيصب له الدحل تبعه بيأخذهم أو بيقول له مثلا فرد ولا جوز هذلونه بيأخذهم، إذا عرف فبعدين إذا بده بيبيعوا إياهم بيع، هذا نوع من أنواع القمار والميسر. من كم يوم سألوا سؤال سبحان الله، إنه واحد عم يقول له لا حميماتي كشاش حمام، عم يقول له كشيش يعني حمام، عم يقول له صاحبه إنه أي الحمام اللي عندي إذا طار نعم وأنت صدت منه فهو مباح يعني لك، وأنا ما يعني ما لي حق فيه إلا بشتري منك شراء، وأنت هيك نفس الشيء، اتفقوا كل واحد هيك يعني. فأنا قلت له سبحان الله إنه هذا يشبه إنه يكون قمار، لأنه شو بيفرق عن هاي عن القصص هاي، يشبه بس ما جزمت يعني باعتبار إنه صار على هيئة صيد يعني، استغربوا قالوا لي إنه شلون يعني قمار، شو وجه الشبه بالقمار سبحان الله. بس هيك أنا نظرت فيها المسألة ما بعرف، إن ذاكرين إذا لو كانت من طرف واحد هي بعض النصوص تدل على جواز ذلك، إنه قال له خذ مثلا من مالي ما شئت مثلا، أبحت لك أن تأخذ يعني إذا أخذت من مالي أي شيء فأنا يعني مسامح لك، لو كانت من طرف واحد ما في مشكلة، أما الثاني صارت منافسة ومعروفة المنافسة بين بعضهم بهذه القصة، إنه بكل واحد يكش الحمام بعدين يختلطوا ببعضهم، بيجوا إذا أجوا لعند الأول صاروا له بيأخذهم وبيبيعهم، بيبيعهم له أو لغيره أو فكاك بيقولوا له يدفع له في فكاك يعني. شو اسمه يعني أصل الطيور اللي عند الإنسان كان كلها يعني ما بشارية، هي كلها كعشيشة من السماء يعني أو عند الناس. ممكن يكون هي وممكن يكون شارية أو شيء بيشتري مشان يشتري كم واحد ممكن. قال له واحد قال له نصحني نصيحة، قال له نصحك إنه ما تعير كتاب لحدا، قال له ليش؟ قال له هاي المكتبة اللي عندي كلها أنا حصلها من استعارة. يعني بجوز مثل ما قلت أنت حقيقة يعني بعض الناس والعياذ بالله ما عندهم بسموه ما عنده ذمة يعني، هي قصة الكتب والله مشكلة يعني، لما واحد بيستعير كتاب دغري يكتب اسم صاحب الكتاب فورا، وإذا كان أعار كتاب يكتب اسمه عليه يعني إذا بده يعيره يعني، الأصل هو إيه؟ قال له لا تعيرن كتابك واجعل العذرة جوابك أو خذ الرهن عليه إن في هذا صوابك، إن تكن ضيعت قولي أنت ضيعت كتابك، يعني الأصل لكن ألا يا مستعير الكتب دعني فإن إعارتي للكتب عار، فمحبوبي من الدنيا كتابي وهل أبصرت محبوبا يعار. لكن إذا كان أعار على نية إن شاء الله يأخذ الأجر والثواب هذا شيء طيب، لكن يكتب اسمه عليه. أحيانا الرجل هو بيكون صاحب دين وبعد مدة من الزمان ينسى، ربما علم أنه هذا الكتاب استعارة لكن لم ينسى الكتاب سبحان الله. مرة من المرات صارت معي قصة، عندي بعض الكتب يعني مكرر أو نحو ذلك، جاني ضيف من أهل من طلاب علم أو من أهل العلم، فأعطيت له كم كتاب بكيس، قلت له تفضل، فنسيها عندي بعد ما استلمه بإيده، نسيها عندي. بعد مدة أنا شفته، يعني مين هدلون؟ لمين أعطيته؟ تذكرت أنه أعطيته لشخص وما كنت أتذكر مين الشخص، سبحان الله. بقيت مدة مهموم لذلك، يعني بعدين سبحان الله عرفت مين، تذكرت يعني الحمد لله. يعني هي بغير قصد، لكن أحيانا الواحد بيستعير كتابه يعني وما كتب. الأفضل أنه إنسان يكتب، إذا أعرت فاكتب، عمل مثل دفتر أو ورقة، أو إذا استعرت فاكتب. فإن الله خلاق البرايا حنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قبل منه أن أنلني بالذي استقرضت حظا وأشهد معشرا قد شاهدوه. ومغنية على الغناء، طبعا ما عم ينظر للنواحي الأخرى من المحرمة، يعني مغنية جاءت تغني مثلا بين النساء بدون كشف عورات وبدون نعم منكرات أخرى، هلا الغناء نفسه هذا المشكلة. أما إذا كان في منكرات أخرى كما والعياذ بالله، ورقص وتكشف واختلاط، صار بلاء أعظم والعياذ بالله، هذا لسه فوق ذلك. لكن أنا عم يحكي عن الناحية الكسبية، إنه ما تأخذه المغنية أو المغني. والنائحة والمتوسطة لعقد النكاح، مكتب عقاري الزواج، والمصلح بين المتشاحنين. سبحان الله، ينظر الإنسان مثل هذه الأعمال، توسط لعقد النكاح أو الإصلاح بين المتشاحنين، لو أن الإنسان يعني احتسب فيه ففيه أجر عظيم جدا لا يعلمه إلا الله. يعني كان سبب في زواج فلان من فلانة، بعدين جاءوا أولاد صالحون وصاروا حفاظ وصاروا علماء وصاروا دعاة، كل هذا في صحيفة الوالدين، في صحيفة من كان سببا في هذا. لكن إذا كان يعني يتكسبوا من هذا، يصلح بين الناس، بعدين يقولوا أنها تحاسبونه. وثمن الخمر والمسكر، سبحان الله، وعسب التيس أي إنزاؤه على الأنثى أيضا يأخذون. نعم، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ورخص في الكرامة، يعني إذا أكرمون هيك بشي هدية بدون اشتراط مرخص فيه. وصاحب طبل ومزمار ومهر البغي أو البغي، صح الوجهين، لكن البغي يعني هي التي تأخذ هذا المهر. يسمى مهر سيدي لأنه على صورة المهر. حتى ذكروا مسألة سبحان الله غريبة، بعض النساء والعياذ بالله، يعني إبليس دائما له أساليب جديدة بيعلمها للنساء. نعم، إنه نعم يعني بعد أن تزوج وعطاها المهر، يعني لا تسمح له مثلا بأن يعاشرها إلا بأن تطلب منه، وقت يعني اللي بيكون الرجل مثلا في يعني قمة الحاجة إليها، يقول له إيه بدك تجيب لي فستان، إيه بدك تجيب لي كذا، بدك تسجل لي كذا. وقالوا هذا والعياذ بالله يشبه مهر الزنا، صار الفعل يشبه والعياذ بالله كتتشبه بالبغايا، نسأل الله العفو والعافية. وكذا النائحة والمغني والقوال بشرط دون غيره، يعني إذا كان في اشتراط على ذلك والعياذ بالله. يعني النائحة النوح نفسه مشكلة، لكن أخذ الأجر عليه مشكلة أخرى. نعم، القوال غير القواد، القوال يعني مثل يعني اللي يسمون شعار، بيقولوا له هلا باللهجة العامية يعني شعراء، لكن بيجوا يأتون بشعر الزجل، الزجل يعني الشعر العامي. كمان في مفاسد كبيرة والعياذ بالله، شياطين، شاعر بيستلم الأرض وشاعر تاني بيستلم السماء مثلا، هيك بيتفقوا يعني بالعرس، بيجوا على العرس بالقرى، موجود هذا بالأرياف، فكل واحد بقى شاعر، شيطان عم يلقنه، بلش بقى يمنع عنه المطر ويمنع عنه الكذا، وبده ينزل عليه بقى كسفا من السماء، بيساوي حاله إله يعني. وهذاك كمان كمان بيشتغل بالأرض، يعني كأنه صار هذا إله بالسماء وذاك إله والعياذ بالله، يقعون في كفر إلى ما يقعون فيه من مجون وإقزاع في الكلام وغير ذلك، قصة ثانية. لذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى. قيل له يا خبيث ونحوه، جاز له الرد في كل شتيمة لا توجب الحد وتركه أفضل. يعني أما إذا قال له والعياذ بالله يا زاني، أو قال له والعياذ بالله وصفه بأنه ابن الزانية، نعم، أو أنه ابن حرام، فلا يجوز له أن يرد عليه مثله، لكن يجوز له أن يرفع الأمر إلى القاضي، يرفع الأمر القاضي ويقام عليه حد القذف. أما دون ذلك إلا مثلا شبهوا بعض الحيوانات، الغزال يعني أو واحد تاني، الغزال مدح. قال يجوز له الرد، لكن شو؟ على قدر الاعتداء، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال هذا من باب شو؟ مشاكلة. ليش؟ لأنه الثاني ليست سيئة. واحد ضرب كف، ضرب شخص نسان ضربه، فضربه الآخر، الأولى اعتداء، الثاني شو؟ قصاص، والقصاص ليس بظلم. لكن كيف سماها وجزاء سيئة سيئة؟ يعني على صورة السيئة، فمن باب المشاكل. قال وتركه أفضل. وإذا سئل الصائم هل أنت صائم؟ فقال حتى أنظر فإنه نفاق، أي من عمل المنافقين، ليظهر أنه يخفي عمله. يعني الأصل إخلاص الله عز وجل، نعم، والمذموم النفاق، لكن في نفاق مركب. يعني هو بده ينافق انه او بده يرائي انه يعني صائم. ايه والله خلص اتركونا، ما بدي يعني، صار يتظاهر بطريقه بلهجه معينه تفهمهم انه صائم، وتفهمهم ايضا امر اخر انه هو بده يخفي الصيام، وبيعرف انه هذا الشيء يكسبه تعظيما. أما إذا كان يستخدم التورية فعلا ليخفي صيامه ويخفي عبادته، فهذا شيء حسن، وكان من نهج السلف الصالح. قال أحد الصالحين السلف قال صام 30 سنة وما علمت زوجته بذلك. قال كل يوم يأخذ الرغيفين معه زواله على المحل الصبح، نعم، فيتصدق بهما ويرجع في المساء إنها تحطون غدا. قال زوجته ما علمت بذلك، وكان بعضهم قال يدهن شفتيه، شلون بيحط عليه مثلا مطري أو كذا حتى لا يظهر جفاف الشفتين، يعني يعلم الناس بالصيام. يعني الأمر راجع للنية، إذا كان يخفي عبادته طمعا فيما عند الله عز وجل فهذا شيء حسن، أما إذا كان يتظاهر بإخفاء عمله وهو يظهره هذا صار رياء مركب والعياذ بالله. بعض الناس كمان يعني إذا صام بده يطبل الدنيا وزمر أنه صايم، يجي واحد يضيف السكر، لا لا لا صايم، طيب خذها أقول لك كلا أنا خذها السكر حطها بالجيب تصدق فيها، نعم ضيفك صايم صايم. سيدنا الشيخ علي الفروجي الله يحفظه ويعافيه يعني يكاد يصوم الدهر، يعني أكثر أيام صيام، يقول له تفضل بضيفه إلا شربان، تفضل كذا أكل شال أكلت فعلا، أكل السحور مثلا أو مبارحة، يعني بده يستخدم الألفاظ التي تدفع يعني أو تخفي عمله، هذا شيء حسن. قال فإنه نفاق أو حمق، يعني قال له أنت صايم، قال له لحتى شوف، يعني لحتى فكر، بدي فكر لحتى جاوبك. والأولى أن يقول إن كان صائما نعم، فإن الصوم لا يدخله رياء. في الحقيقة هو كلمة أن الصوم لا يدخله رياء فيها يعني ليست على إطلاقها، لأن من ظهر منه أو عرف بالصوم فإنه يعظم أمام الناس، لكن هو في الحقيقة أنه الصوم هو ترك وليس بفعل، فإن الإنسان يستطيع أن يخفيه من غير أن يعلم به أحد بخلاف بقية الأعمال. نعم. أما أنه لا يدخله الرياء مطلقا، لا، هو باب من أبواب الرياء، والله يعلم المفسد من المصلح. يعني إذا كان، نعم، كمان واحد يتحرج، رجل بيتحرج يعني مثلا يزعل يحزن إذا لم تقبل مثلا ضيافته، جاب لك كاسة مثلا فنجان قهوة أو حط لك فطور، ويكسر خاطره إذا ما أكلت أو شربت. نعم، وتقول له، بتقول له والله آكل، لك يا أخي جبور خاطري، طيب فنجان قهوة شو يعني جبور خاطري، فقل له، قل له والله صايم، معلش سامحني صايم. فالآن أنت ما نويت الرياء، وإنما نويت دفع ما أصابه من الحزن، فعسى أن يؤجر الإنسان على مثل هذا، وخصوصا إذا كان يعني يأمن على نفسه. أما إذا يخاف على نفسه من الرياء يحاول أنه يخفي. أما إذا كان كلمة واحد قال لك صايم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله، إن شاء الله ما في حرج في هذا. ومن له أطفال ومال قليل لا يوصي بنفل، يعني يوصي بما عليه من الأشياء الواجبة، إذا عليه صلوات وعليه صيام، يعني أدرك أياما أخر يستطيع القضاء فيها ولم يقضي، يجب عليه أن يوصي، أي وصية واجبة، ليخرج على كل يوم نصف صاع من بر. نعم، لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، لكن بيطالعوا، نعم، نصف صاع عن كل يوم وعن وقت كل صلاة، عن كل يوم صيام نصف صاع، هي قد الفطرة يعني، وعن كل وقت صلاة كمان نصف صاع. لا، كيلين تقريبا يعني، وشوي كيلين وشوي، فيها خلاف يعني، يعني عند الشافعية كمان قريب من كيلين يعني. ما بعرف عند الشافعية الآن، ماني مستحضر. خمس مثلا سنوات وتارك له مثلا مليار دولار، يوصي. حتى إذا كان ما تارك له شيء يوصي، لعل الله يغنيهم، نعم، أو لعلهم مثلا يتبرعون. ربما أخذ به بعض الفقهاء، بعض الفقهاء لم يأخذوا به لدليل آخر، في دليل أنه حديث لا يصلي أحد عن أحد. من له أطفال ومال قليل لا يوصي بالنفل، في واجب يوصي، أما مثلا هو استطاع الحج ولم يحج، يجب عليه أن يوصي، لكن أنه هو ما ترك إلا القليل، وقعد يقول لهم تعطوا للجمعية كذا وللجامع كذا، وما ترك له شيء، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم أو تذرهم عالة يتكففون الناس. وكذا لو كانوا بالغين فقراء ولا يستغنون بالثلثين. ثم قال: الرياء والإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، والحمد لله رب العالمين.